بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا أيها الإخوة في الله المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الإلمام لأحكام الصيام والقيام، واليوم نتكلم عن حكم صوم رمضان. صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة أنه فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، وقد كانت فرضيته بعد الهجرة في السنة الثانية، يعني أن المسلمين لم يكن مفروضا عليهم صيام رمضان في الفترة المكية. على مدار 13 عاما لم يكن صيام رمضان مفروضا على المسلمين في الفترة المكية، وإنما فرض عليهم في السنة الثانية من الهجرة. وقبل فرضية صيام رمضان كان في أول الهجرة، في أول سنتين الهجرة، كان مفروضا على المسلمين صيام عاشوراء، يوم واحد في السنة العاشر من محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر الناس بصيامه. فلما نزل فرض صيام رمضان نسخ، أي أبطل فرض صيام عاشوراء بصيام رمضان، فصار الصيام المفروض فقط هو صوم رمضان، أما صوم عاشوراء فصار مستحبا أو من السنن، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، يعني بإجماع العلماء الرمضانات أو الأشهر التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضيته، وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة كما أسلفنا، وأن منكر صيام رمضان، لاحظوا المنكر وليس التارك كسلاً، أن منكر صيام رمضان كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه بذلك يكذب القرآن ويرفض ما ثبت وما علم فرضه في الدين ضرورة. أما تارك الصيام كسلاً مع إقراره وإيمانه بوجوب صيام رمضان فهذا عاصٍ، ويعتبر مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصوم. والتوبة لابد هنا أن تكون مقترنة ليس فقط الاستغفار، وإنما توبة بلسانه وقلبه، أن يندم على هذا الفعل وأن يعزم على ألا يعود إليه، وأن يعمل صالحاً وأن يقلع عن الذنب ولو كثر منه ترك صيام رمضان. وسيأتي بيان، يعني سيأتي البيان الفقهي إن شاء الله في قابل الأيام عن حكم تارك صيام رمضان متعمداً مع إقراره بوجوبه، وهل يجب عليه القضاء أم تكفيه التوبة. الواجب عليه أن يقضي، يعني لو أنه ترك رمضان 2 سنين 3 سنين 4 سنين، عليه 4 شهور يجب عليه أن يقضيها، ولا يجزئه ولا تبرأ ذمته أبداً إلا بقضائه مع التوبة والاستغفار، والحسنات تذهب السيئات. ودليل فرضية رمضان وفرضية دليل فرضية وجوبه أو فرضية صيامه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولفظ كتب أي إيش؟ فرض. فإن الكتب هي هذا اللفظ، الكتب والكتابة مثل الفرض والفرضية ومثل الوجوب، فإذا اللفظ كتب يؤخذ منه إيش؟ الفرضية. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر الله تبارك وتعالى بصيام رمضان لمن شهده وكان صحيحا مقيما، أي ليس مريضا ولا مسافرا كما سيأتي بيانه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، يعني هذه المباني العظام، الأركان العظام التي يقوم عليها الإسلام. إذا اختل الركن الأول اختل الدين كله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا المبنى إذا ذهب ذهب الدين، هذا المبنى إذا اختل إذا انتقض ألا وهو الشهادة ذهب الدين، لا يقوم الإسلام بغير هذه الشهادة. وأما باقي الأركان فاختلالها إن كان الاختلال هذا يعني نسياناً أو كسلاً أو ترك لها من باب الكسل والعصيان، فهذا لا يذهب أصل الإسلام ولا يذهب أصل التوحيد، ولكن يعني يؤدي إلى نقص عظيم في هذا الإسلام، يؤدي إلى نقص عظيم في الإيمان. ويكون صاحب ويكون المسلم إذا حصل عنده اختلال في باقي الأركان غير الشهادتين يكون على خطر عظيم، فربما يؤدي هذا الخلل العظيم في هذه الأركان العظام إلى خروجه من الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه الأركان لا ينبغي لأحد أن يفرط فيها، فهي مباني الإسلام العظام. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس، يعني منفوش الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، يعني المفروض خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد عليها فيعتبر إيش؟ يعتبر تطوعا. رأس مالك الذي يجب عليك أن تحافظ عليه هو الصلوات الخمس، ما زاد على ذلك فهو ربح. والناس يتفاوتون في هذه التجارة ويتفاوتون في أرباحهم كتفاوت التجار في أرباحهم في الدنيا، فكذلك الحال في التجارة مع الله عز وجل، الناس يتفاوتون في هذا الربح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن زيادة الإيمان والتفاوت في الإيمان والتفاوت في الربح، هذا إنما يكون الربح في الحسنات إنما يكون في الزيادة على إيش؟ على الفرائض. إذن قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فإذن المفروض فقط عليك في الصيام هو إيش؟ شهر واحد في هذه السنة، شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا، ما زاد على ذلك فهو ربح، ما زاد على ذلك فهو زيادة على رأس المال الذي لا يجب عليك أن تفرط فيه. التاجر الأريب الذكي لا يفرط برأس ماله، ربما يفرط ببعض الربح، ربما يبيع ولكن لا يبيع بخسارة، ربما يبيع برأس المال ولكن لا يبيع بخسارة أبدا. وكذلك الحال أنت أيها المسلم، لا تفرط برأس مالك وهي الفرائض، ما زاد على ذلك فهو إيش؟ من التطوع. ولا شك أن العاقل يحرص على التطوع كثيرا. لماذا؟ لأن التطوع هو سياج للفريضة، ولأن السنن هي حامية للفرائض، فإذا حصل يوم من الأيام النقص في السنة سترى أنك لن تفرط في ماذا؟ في الفريضة. أما الذي لا يحرص إلا فقط على الفرائض ولا يوجد عنده سنن ولا تطوع، هذا إذا حصل عنده الكسل أو حصل عنده الفتور أو حصل عنده النقص والمعصية ستراه يفرط في ماذا؟ في الفريضة. ولا يوجد واحد منا أيها الإخوة يأتي بالفريضة على وفق ما يحب الله ويرضى تماما، لابد يحصل في فرائضنا شيء من الخلل وشيء من النقص وشيء من السهو وشيء من التقصير، فتأتي السنن ماذا تفعل؟ تجبر الخلل وتجبر النقص الذي يحصل في فرائضنا. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: انظروا في فريضة عبدي فإذا وجد فيها شيء من النقص قال: انظروا هل له من تطوع. وهكذا كل الأعمال في الصلاة إن كان له تطوع يجبر النقص في فريضته، وفي الصيام إن كان له تطوع يجبر النقص في فريضة الصيام. فالذي يحرص على صيام 6 أيام من شوال و3 أيام من كل شهر أو 2 يوم من كل أسبوع، ويحرص على صيام عاشوراء، يحرص على صيام مثلا يوم عرفة وغير ذلك من أي الأيام المسنونة، هذا لا شك أنه يزيد على الفرائض بماذا؟ بهذا الربح العظيم. قال: فأخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال الرجل بعد ذلك: والذي أكرمك، أي أكرمك بماذا؟ بالرسالة. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا. يعني هذا الأعرابي عقله على قدك زي ما بيقولوا، لا يريد أن يتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا، لا يريد إلا أن يقتصر فقط على الفريضة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. أفلح إن صدق، يعني إذا جاء بالفريضة تماما ولم ينقص منها شيئا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي سائر الشرائع. ومن الذي يصدق؟ الإنسان مجبولة نفسه على التقصير والخلل، فلذلك العاقل يأتي بالفريضة وفق ما يحب الله ويرضاه ويزيد عليها بصنوف العبادات التطوعية. نعم. وقد جاء في فضل شهر رمضان وصيامه والترغيب في صيامه وقيامه أحاديث كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أخرجاه في الصحيحين. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث أيضا خرجاه في الصحيحين. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر. فحضرنا، أي أحضروا المنبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأ الأمر يخطب على جذع مقصوص يخطب عليه، فبعد ذلك صنع له نجار منبرا يتألف من 3 درجات. هذا المنبر يوضع في موضع الصلاة عندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب أو يحدث الناس بحديث، ثم يزاح في وقت الصلاة. فقال لهم: أحضروا المنبر. فلما أحضروه ارتقى الدرجة الأولى فقال: آمين. ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. ثم لما نزل قالوا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال إيش هو؟ ما قال آمين 3 مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عرض لي، أي اعترضني وأنا أصعد إلى المنبر، يعني نزل عليه الوحي. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. وفي رواية قال: شقي عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال: آمين. فلما رقى الدرجة الثانية قال له جبريل: بعد عبد، أو بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وفي رواية قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقال: قل آمين. فقلت آمين. فلما رقى الدرجة الثالثة قال جبريل: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني عقهما وما أنفق عليهما وما أحسن صحبتهما وما أحسن برهما، هذا قد حكم عليه أو دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن رحمة الله، وحكم عليه ودعا عليه بالشقاء. قال جبريل قل آمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. ووجه الدلالة منه على الترغيب في صيام رمضان والترغيب في قيامه وتحصيل الأجور فيه، قوله بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني أدرك رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له. والمغفرة المستحقة أيها الإخوة ليست فقط في أن يصوم الإنسان، وإنما يصوم رمضان مؤمنا بفرضيته، معظما لهذا الشهر، محترما له ومعظما لشعائر الله فيه، ثم بعد ذلك يحتسب الأجر عند الله عز وجل في صيامه، يعني يصوم مخلص. ولذلك المطلوب صيام القلوب بتوحيد علام الغيوب، وليس مجرد صيام الجوارح عن الطعام والشراب. فليس من صام عن الطعام والشراب هو الصائم حقا، قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب إنما، وليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام عن اللغو والرفث، إنما الصيام عن اللغو والرفث، هذا هو الصيام الذي يستحق صاحبه مغفرة الذنوب. ومن الأحاديث الدالة على الترغيب في صيام رمضان وقيامه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه بدخول رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. يعني عندما نقول نحن شهر رمضان المبارك، هذا ما هو اجتهاد من عند الناس، وإنما دلت عليه إيش؟ النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر مبارك، والبركة يلمسها المسلم في رمضان، يتعب في أول يوم يومين، لكن بعد ذلك يشعر في بركة الصيام تنعكس على نفسيته وعلى صحته، وإن صام حقا والتزم الشرع في صيامه ينعكس الصيام على أخلاقه وعلى فهمه للدين. انظروا الآن حضوركم لمجالس الذكر ومجالس العلم، هذا الحضور ما بيكون إلا في رمضان، لأن الناس في غير رمضان ينشغلون ويعني يلتهون في دنياهم وفي أشغالهم وأعمالهم وهكذا، لكن رمضان من بركته أن الإنسان يحرص على أن يتعلم الدين ويتعلم الشرع، وهذه المجالس حتى لو كنت نائم فيها لك فيها بركة. أنا شايف بعض الناس نايمين، حتى النائم له فيه بركة، حتى النائم يناله الخير في هذه المجالس. كيف؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مجالس الذكر ومجالس العلم، هذه المجالس حتى من جلس فيها وليس له حاجة إلا أنه والله يجلس تحت المكيف ينبسط يرتاح ينام قليلا، يناله شيء من الخير والبركة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيذكر هذا النائم والله إن في قوم في الجماعة الفلانية في المسجد الفلاني الملأ الأعلى يذكرون يتعلمون ويدرسون وفيهم فلان النائم. خير، تذكر وأنت نائم في الملأ الأعلى، خير ما في مشكلة. طيب المهم تحضر مجالس العلم، وهذا من بركة إيش؟ من بركة رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لاحظ مردة الشياطين وليس صغار الشياطين، صغار الشياطين غلوا مطلقين يبقون مطلقون أو مطلقين، يبقى صغار الشياطين مطلقين وليسوا مقيدين، ولكن الذي يقيد هو مردة الشياطين، يعني كبارهم زعماؤهم الشيطان المارد الذي قد وصل إلى مرحلة عظيمة في الشيطنة والكفر والصد عن دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء يغلون يقيدون. ثم قال: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن الأحاديث أيضا حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. يعني أنت بمرتبة الصديقين ومرتبة الشهداء إذا فعلت هذا على الوجه الحق الأتم الأكمل. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، ما قال إن قلت لا إله إلا الله، لأن الشهادة معناها قول اللسان واعتقاد القلب، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة بكلمة التوحيد معناها أن يقولها بلسانه مصدقا ذلك بجنانه، عالما بمعناها غير جاهل به. ومعنى كلمة التوحيد الإقرار الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، والبراءة من كل المعبودات الباطلة، البراءة من كل المعبودات الباطلة، كمن يعبد الحجر والشجر، ومن يعبد الأولياء والصالحين والقبور يطوف بها ويتمسح بها ويدعو أصحابها، البراءة من كل هذه المعبودات الباطلة، البراءة من يعبد الجن والملائكة، البراءة من يعبد البشر كمن يعبد المسيح عليه السلام ويعتقد أنه الله أو ثالث ثلاثة، فيتبرأ المسلم باعتبار هذه الشهادة من كل المعبودات الباطلة، ويفرد الله عز وجل فقط وحده بالعبادة دون ما سواه. فإذا شهادة التوحيد والصلوات الخمس وأداء الزكاة وصيام رمضان وقيامه، قال: ممن أنا إن فعلت ذلك؟ قال: من الصديقين والشهداء. واعلم أن كلمة التوحيد حتى تنفع صاحبها يوم القيامة لا بد لها من شروط سبعة: العلم بمعناه المنافي للجهل، وذكرنا معناها، اليقين أن يقولها موقنا بها من قلبه، العلم واليقين والقبول لمعناها ولما دلت عليه من معنى وعدم الرد لها، فإن المشركين رفضوها وردوها، ولذلك حتى لو قالها المسلم وهو رافض لها راد لها لا تنفعه. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد، يعني ينقاد لما دلت عليه من معنى، فإن الإسلام معناه الخضوع والاستسلام والانقياد لله عز وجل في كل أحكام الدين وفي كل أخبار هذا الدين ظاهرا وباطنا. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق، يقولها صادقا من قلبه وليس كاذبا في قولها، الصدق والإخلاص، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، من قلبه نفعته يوما من دهره، ومن شهد هذه الشهادة مخلصا بها من قلبه حرم الله تعالى عليه الخلود في النار ولو استحق دخولها بسبب معاصيه. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة لما دلت عليه من التوحيد، والمحبة لها ولأهلها. وجمع هذه الشروط أحدهم في نظم فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ومن الأحاديث الدالة على فضل صيام رمضان وقيامه حديث عرفجة قال: عدنا عتبة ابن فرقد رضي الله عنه فتذاكرنا شهر رمضان، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، يعني أقبل، ويا باغي الشر أقصر، توقف. كل ليلة كل ليلة ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني. هذه هي أهم الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا في فضل صيام رمضان والترغيب في صيامه وقيامه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يحبه تبارك وتعالى ويرضاه عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.